من سوريا من دمشق هنسهر الليله مع مطرب الفراعنه الفنان رشاد عبد العال. والله يا بنت الخال دم لحلقا والخلخال زينة والله يا بنت الخال دم لحلقا والخلخال عيونك سود تهز اسود عيونك سود تهز اسود والحاجة قمر والخال زينة والله يا بنت الخال زينة والله يا بنت الخال دم لحلقا والخلخال حبي وغطيني خديني في قلبي تسافيني قدر امشي الحب وغطيني فانا قلب من العشاق فاضي انا قلب من العشاق فاضي كفاية عليا تحبيني خبيني قلبي خبيني Thank you. ولا قادر على الهجر اوقف في القلب ما فيش غيرك وقف ولا قادر على الهجر اوقف مش طالع من قلبي دواقي مش طالع من قلبي دواقي وبحبك وانتي تحبيني خبيني قلبي خبيني وبرمشي الحب وغطيني خبيني في قلبي تخبيني وبرمشي الحب وغطيني أنا قلب في العشق فاضي أنا قلب في العشق فاضي كفاية عليا تحبيني خبيني قلبي تعالي بتعالي والبص على حالي. انا قلت يا معادي برضو السلام واجب سم الملالة We'll be right back. اللي احنا اتعلمناه اتنين على الخير والشر سوا وكلام الشوق نعرف معناه ولا مره نقول مجايح يا هوا لا نعد نجوم ولا نسهرلي لا نعد نجوم ولا نسهرلي ناس نصيب ما تزورتهاش تحب كده كده ولا بلاش شوق وحنين على عين وراس ولا تتعبناش ونسكت دلالك على الحلوين على كده قصدين ولا يلزمناش لا نعد نجوم ولا نسهرلي لا نعد نجوم ولا نسهرلي ومحناش قصدين ما تزوجهاش لا نحب كده كده ولا بلاش كده كده ولا بلاش اصلنا على كده ما تعودناش يا الحب كده كده ولا بلاش اصلنا على كده ما تعودناش لا نعد نجوم ولا نسهرلي لا نعد نجوم ولا نسهرلي ومحناش ناقصين ما تزودهاش يا الحب كده كده ولا بلاش وما تغيبش عليا كتير علشان ما اجلكش عليك ما تغيبش عليا كتير علشان ما اجلكش عليك قلبي من الشوق بيطير لما بتوحشني عليك وما تغيبش عليا ما تغيبش عليا كتير أظهر ولا شوفش النوم وليالي الشوق تطول وانا قلبي شاريك وانا دفت عليك ده انا قلبي شاريك وانا دفت عليك وريحني من التفكير وما تغيبش علي ما تغيبش وحشني عليك ما تغيبش عليا عليك عليا وبخاف للناس ما تعدي وتجرح وارضي حدودك وانا قلبي شاريك وانا دهت عليك خد انا قلبي شاريك وانا دهت عليك وريحني من التفكير وما تغيبش علي علي ما تغيبش زمان بتحب تجينا ولا في حاجة تفرق بينا. رجليك رجليك من ناحينا ولا عليهم نكش الحنة. وعشان الحظ قدامك تمشي تسوق في الحتة دلالك. وعشان الحظ عشان الحظ الدالك تمشي تسوق في الحتة دلالك. وعشان الحظ الدالك تمشي تسوق في الحتة دلالك. ولا بتحن وتسأل فينا اللي اداك يا جميل يدينا. بقيت حاجة تانية خلاص من جدك. ألف ما شاء الله وربي يكون النظارة حذاك الخدك وانت مداري الشوق في عيونك. اوعى يغر ربك في جمالك أصل الدنيا ماهيش دايما لك. اوعى يغر ربك في جمالك أصل الدنيا ماهيش دايما لك. اوعى يغر ربك في جمالك أصل الدنيا ماهيش دايما لك. اوعى يغر ربك جمالك أصل الدنيا ماهيش دايما. ولا بتحن وتسأل فينا واللي اداك يا جميل يدينا. بجيب حاجة تانية أيوة يا عم. بجيب حاجة تانية أيوة يا عم. أيوة يا عم بجيب حاجة تانية أيوة يا عم. والله كبرت وخدت براحتي يا مطهرني الليل علشانك. خدني معاك على طرف جناحك نفسي احس بطعم حنانك. حبي وحب الناس ابجالك اللي قلوبنا ماهيش على بالك. حبي وحب الناس ابجالك حبي وحب الناس أبجالك ياللي قلوبنا ماهيش على بالك. حبي وحب الناس أبجالك ياللي قلوبنا ماهيش على بالك. ولا بتحن وتسأل فينا اللي اداك يا